أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب السواك، وذكر لنا هنا أنه يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله. وقدمنا أن السواك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فوائد عظيمة من السواك، سواء حاجة شرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أو كأمر طبي أنه ينظف الفم وأنه يدع رائحته طيبة وأنه يساعد على إزالة ما بالأسنان من قلوح ونحو ذلك من صفرة، وأيضا من أشياء تكون بين الأسنان ومن ميكروبات أو جراثيم يساعد في قتل بعضها، وغير ذلك من فوائد تكون للسواك. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتسوك، وذكرنا أن الشريعة تأمرنا بشيء مستطاع، بالشيء الذي يقدر عليه كل إنسان. فإذا ذكر في السواك هذه الفوائد وقلنا الفرشة والمعجون في الأسنان هذه حسنة أن يستخدمها الإنسان سواء وجد السواك أو لم يجد السواك، فاستخدامها هذا شيء طبي صحيح وشيء مفيد جدا للإنسان. فلما يذكر لنا هو مسنون مطلقة، وفي أول الكلام يقول يسن بعود رطب لا يتفتت، يعني يستخدم الشيء اللي هو ما يتكسرش من أسنانه فلعله يؤذيه أو يكون صائما فيبتلع ما يكون فيه، فهنا يسن السواك ولو بأي شيء غير هذا السواك، لكن إذا وجد سواك هذا أفضل ما يكون. لكن لا يمنع أن الإنسان يستخدم ما يقوم مقامه كالفرشاة والمعجون بالليل عند النوم أو الصباح عند الاستيقاظ، ففيها فائدة للإنسان. لكن الشريعة لما تأمر بالسواك مش معناه أنه هو فقط وأن غيره لا ما ينفعش، لكن بتأمر بالشيء اللي هو الهين اللي يستطيع عليه كل إنسان، زي ما يذكر الاستجمار بالأحجار مع أن الأخشاب تقوم مقامها، مع أن الأوراق أنظف وتنظف أكثر منها، مع أن الخلوق أشد تنظيفا منها، ولكن يأمر بالشيء المتوفر الذي يجد كل إنسان. قلنا ما ذكره في أمر الصائم الراجح أنه يجوز أن يستخدم السواك في النهار وفي الليل في أي وقت، لعدم الدليل على المنع من استخدام السواك للإنسان الصائم لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. يمكن ده ما ذكرناهوش في المرة السابقة، حبينا نأخره لنذكر ما فيه من معاني وما فيه من أحاديث وأبحاث. يسن حلق العانة ونتف الإبط. العانة هنا القبل، قبل الإنسان، الشعر الذي حول قبل الرجل والمرأة. يسن حلق العانة ونتف الإبط، ونتف الإبط، والإبط ما يقالش فيه الإبط إنما الإبط بسكون الباء، الإبط ونتف الإبط. وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار كان مكتوب عندكم الأظافر، وفي بعض كتب الفقه يكتبون ذلك، إنما هذه مش معروفة في اللغة، مش معروفة في اللغة كلمة أظافر هذه، إنما المعروفة الأظفار، الجمع الأظفار، فخلينا مع المعروف في اللغة والمشهور في كتب الفقه الأظفار وليس الأظافر. يبقى هنا تقليم الأظفار بمعنى قص وتشذيب وتهذيب الأظفار، في حديث أبي هريرة مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار ما فيش حديث ده في كلمة الأظافر دي خاصة، كلمة أظافر كده لا في اللغة معروفة في اللغة ولا في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون خطأ من الناس، من الكاتب اللي كاتب الحديث يكتبه على هذا، شو في أخطاء كثيرة موجودة، ولكن هي الكلمة المشهورة الأظفار وليست الأظافر. يقول النووي في المجموع: روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطر، عشر يعني عشر خصال من الفطر. لاحظ لما يقول عشر من الفطرة ليس معناه انه الفطرة عشر بس، لا، عشر من يعني طبيعي، إذا الفطرة قد يكون أكثر من هذه العشرة، إذا قال خمس من الفطرة أو الفطرة عشر أو الفطرة خمس معناه من الفطرة هذه الخصال. قال قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونكف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وانتقاص الماء. روي الحديث وهو مصعب ابن شيبة يقول نسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني كل عشرة حاجات أنا ذكرت تسعة مش فاكر العشرة إيه إلا أن تكون المضمضة. هذا من أمانة الراوي أنه يذكر وينسي النسيان لنفسه، أنا اللي نسيت حتى لا يظن أن الناس هو الصحابي أو من يلي في ذلك. إذا ذكر لنا هذه الأشياء اللي بيفصل لنا بعضها بعض لأئمة كواكية، يقول انتقاص الماء، انتقاص الماء معنى الاستنجاء، أن يستنجي يعني. الاستنجاء هذا فرض واجب ليس مجرد سنة، فإذا قال إن عشر من الفطرة يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأعم اللي يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب، يبقى هنا عشر من الفطرة يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. عشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية والسواك، وعفاء اللحية عند جماهير أهل العلم أنه فرض واجب، والسواك هذا مستحب، ودلالة الاقتران هنا لا تفيد أنه السواك هذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فهنا لأمرتهم يعني أمر إلزام وأمر وجوب، ولكن لم يفعل ذلك بأمر إلزام ولا أمر وجوب. وقص الأظفار، وقص الأظفار هذا مستحب إلى حد معين وبعد ذلك يصير واجبا، يصير واجبا، يبقى يستحب مثلا كل أسبوع إنسان يقص أظفاره هذا مستحب من السنة، لكن يجي عليه 40 يوما ولم يقص أظفاره لا، هنا الآن دخل فيه ممنوع، ممنوع أن يتجاوز 40 يوما كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم 40 يوما لذلك. وقص الأظفار وغسل البراجم، البراجم وهنا العلماء يقصد منها العقد اللي في ظهور مفاصل، مفاصل الصوابع، مفصل اللي هو المكان اللي التاني من الأصبع، ظهره، ظهره المكان المتجعد اللي فيه الجلد متجعد في ظهر، هذا يسميه بالبراجم، جمع برجمة البراجم. ويقولون الرواجب، الرواجب بمعنى المفاصل ولكنها في الباطن، في الباطن لغاية ما يوصل للمفصل اللي لازق في الكف نفسه يسميه الأشاجع، الأشاجع كلها التنيات اللي بتبقى في المفصل اللي بتجمع فيها القذر والأشياء اللي يكون فيها وسخ في يد الإنسان، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها وإن احنا ننقي هذه، فقال غسل البراجم. ونتف الإبط، ونتف الإبط أمر في الإبط بالنتف وأمر في العانة بالحلق، النتف شديد وصعب، في العانة أمر بحلقها حتى لا يتأذى الإنسان بها، في الإبط قال بالنتف إنها من السنة النتف، ويغني إن هو يحلقها أو يزيلها بشيء من الكريمات ونحوها كله جائز، ولكن النتف يعني كما يذكر العلماء في ذلك النتف بيضعف الشعر نفسه، لما ينتف شعر الإبط شيء ورا شيء ما بيحسش فيه، في الأول بيكون صعبا بعد كده بيكون سهلا ببساطة ينتفه ويزيله. حلق العانة وقالش نتف العانة إن هذا صعب أنه يحلق ينتف العانة صعب. وانتقاص الماء وقلنا فسرها وكية بأنه للسنجة، أن يستنجي بالماء. يقول الإمام النووي لغات الفصل هذا الظفر والظفر، الظفر والظفر سواء بضم الضاء والفاء أو بإسكان الفاء، يقال هنا ظفر وظفر وظفر وظفر، دي 4 لغات فيها، ويقال أيضا أظفور أظفور، والفصيح الظفر، الظفر هذا اللي جاء به القرآن لغة القرآن. الإبط بإسكان الباء قال وفيه لغتان التذكير والتأنيث، يعني يقال هذا الإبط هذه الإبط مذكرة ومؤنثة ولكنها بسكون الباء كما ذكرنا. الفطرة العلماء يقولون ذكرها الله عز وجل في كتابه وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله يبقى هنا الخلق الذي خلق الله عز وجل الناس عليه، فقالوا تفسيرها بالسنة، والإمام النووي يصوب ذلك ويقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، يبقى تفسير الحديث بالحديث أولى من تفسير باللغة والرأي، فقال لنا 10 من الفطرة وقال لنا هنا من السنة قص الشارب ففسرها بذلك، يبقى الفطرة بمعنى السنة في هذا الحديث. قول الفطرة 10 في رواية الحديث، فقالوا ذا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحد عرفة، الحج عرفة. هنا الحج عرفة بس ولا في غير عرفة؟ في أركان تانية غير عرفة، ولكن كان يقصد أعظم الأركان التي لا يفوت الحج لأنك تأتيها هذا الركن الأعظم في الحج اللي هو الوقوف بعرفة. يبقى إذا وقفت بعرفة باقي الأركان تستدرك، أما عدم الوقوف بعرفة خلاص ما بقاش حج، يبقى تستدرك بعمرة فقط لكن ليس بحج. يبقى ليس المعنى إن روح حج يعمل بعرفة ويرجع وخلاص يبقى هنا الحج عرفة، لا، يبقى لسه أركان أخرى غير عرفة يلزمك أن تأتي بها. فلما يقول الفطرة عشر يعني من الفطرة عشر خصال، فإذا جاءت أحاديث أخرى تدل وتفيد أن في حاجة ثانية من الفطرة دخلت تحت ذلك. يبقى هنا يقول والفطرة عشر غير منحصرة، ويدل عليه ما في رواية مسلم قال عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. ذكر الختان في الفطرة هنا من ضمن خصال الفتنة الفطرة، والختان هذا فرض واجب كما سيأتي الكلام عليه على الأقل بالنسبة للرجال. يقول الانتضاح بداف الحديث بمعنى انتقاص الماء بمعنى الاستنجاء، وقيل لا شيء زائد على الاستنجاء، يعني الإنسان يمنع الوسواس عن نفسه بأنه يرش شيئا من ماء يسير في ثوبه حتى لا يأتي الشيطان ويقول نزل منك سلس بول ولا شيء، فبعد ما انتهى بيضع نقط من ماء في ثوبه حتى لا يلتفت إلى وسوسة الشيطان، فسمي ذلك بالنطح أو الانتضاح. ولكن أكثر أهل العلم يفسرون الانتضاح في الحديث بمعنى الثاني وهو انتقاص الماء بمعنى الاستنجاء. على ذلك الاستنجاء واجب زي ما ذكر الختان. الاستحداث الداء في الحديد في الحديث بمعنى استخدام الحديدة، الاستحداث والحديدة المقصود بها الموسى، يعني استخدام الموسى في حلق العنة. تقليم الأظفار يقول مجمع على أنه سنة، يأجمع العلماء على أنه سنة سواء فيه الرجل والمرأة وسواء في ذلك أظفار اليدين أو الرجلين. ولما نقول الإجماع على أنه سنة في حد معين، في حد معين لغاية ما يوصل لأنه يتجاوز 40 يوم، نقول لا، هنا الآن صار فرضا عليه أنك لابد من قص الأظفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت حدا في ذلك أنك لا تترك الأظفار فوق 40 يوما. كذلك حلق العانة ونتف الإبط لا يزيد على هذه 40. قالوا يستحب أن يبدأ في قص الأظفار باليد اليمنى ثم اليد اليسرى على الترتيب، الرجل قص أظفار الرجل أيضا اليمنى ثم اليسرى. التوقيت في تقييم الأظفار قال العلماء هو معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص. يعني في شخص أظفاره تطول خلال أسبوع تبقى طويلة، وخاصة اللي بيحط إيده في المية على طول يشتغل شغل إيده في المية تلاقي الظوافر تطول بسرعة، يبقى على ذلك يقص الأظفار إذا طالت، لا ينتظر لغاية ما تبقى 40 يوم. إنسان ثاني العادة ظوافر هي يعني بصعوبة تنمو، يبقى على ذلك هنا التحديد ب40 اليوم. قال هنا أنس بن مالك وقتلنا، يعني حدد لنا حد أو قتلنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يبقى هنا هذه الأشياء إذا قلنا سنة إنك تقلم أظفارك يبقى في خلال هذه الفترة، أي يوم اخترته قلمت فيه. لكن إذا وصل 40 يوما لا، يبقى هنا يتفاحش المنظر، يبقى شكله زي أظفار الطيور أظفار ذوات المخالف، يبقى لابد من أن يقصها إذا جاوز اليوم 40. يبقى هنا إذا أخروها فلا تؤخر فوق 40. وليس المعنى الإذن في التأخير مطلقا، هنا مهم جدا من الكلام النووي، ونحب كثيرا ما نستشهد بكلام النووي لدقة فقهه، إن كثيرا ما يذكر أشياء دقيقة غير ما بيذكرها، أشياء دقيقة وأداب عظيمة يذكرها سواء في شرح المهذب في كتاب المجموع أو في شرح صحيح مسلم، في الاثنين بيذكر أشياء، فنحب نستأنس بكلام الإمام النووي في ذلك لدقة ما يذكره رحمة الله عليه. فهنا بيذكر لنا إن كونه وقت لنا 40 ليس معناه الإذن في تأخير قص الأصفار إلى الأربعين، مش معناها إن ظفرك يبقى طويل وشكله متفاحش وخليه لسه الأربعين ما جاتش، لا، ده بيقول لك إنه أقصى شيء يكون الأربعين، لكن مع التفاحش المنظر لابد وأن تقص الأظفار، يعني عدى أسبوعين عدى ثلاث أسابيع وصار منظر الأظفار متفاحش زي مخالب الطيور، يبقى لابد من قصها. فيقول رحمة الله عليه هنا في قوله في الحديث إنهم لا يؤخرون، معنى الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما، وليس معناه الإذن في التأخير 40 مطلقا. نص الإمام الشافعي رحمه الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة، يمكن اعتبار أنه عشان صلاة الجمعة، يعني حصل الجمعة فيتهيأ لصلاة الجمعة بالاغتسال وبقص الأظفار، لكن لا يشترط لعدم وجود الدليل في ذلك، إنما ليكونوا أنه يجب غسل الجمعة على قول ويستحب غسل الجمعة على قول آخر، فليكن معه تقليم الأظفار في كل أسبوع. طيب يقول لنا لو كان تحت الأظفار وسق فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء، يعني يقول لك إن هنا إذا كان أظافر أو أظفار الإنسان وهو أثناء شغله خاصة في أشياء ممكن يدخل فيها ما في عمله من طين وتراب ووسخ يدخل تحت أظفاره، لابد أنه يزيل هذه الأشياء حتى لا يمنع هذا الوسخ وصول الماء إلى جلد الإنسان. لكن إذا منع فيختلف العلماء فيها، فيقطع المتولي من الشافعية لأنه لا يجزيه الوضوء ولا يرتفع حدثه. قطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل وأنه يعفى عنه للحاجة، وهذا القول المتوسط في الكلام، إنك تحاول المحاولة، يبقى الإنسان زي استرجي بيشتغل في الشيء يبيض العفش وبعدين لزق على إيديه من المادة بتاعت استرجي على إيده، أو بتاع أبويا شغال في الدهان، إذا أمرنا بإزالك شيء 100% هذا صعب جدا، في النهاية حنأمره إن هو يقطع جلده عشان يشيل، لا، قدر المستطاع يزيل كل صاحب مهنة أدرى في مهنته بإيه بيشيل هذا الشيء، ده يعرف إنه بالجاز حيشيل الأثر، ده يعرف إنه بالمية والخل يشيل، ده يعرف إنه بالصابون يشيل كذا، يبقى بحسب المهنة بتاعك الإنسان بحسب العادة الجارية يبقى يزيل ما استطاع، أما إن يزيل 100% هذا صعب، والشريعة لا تأتي بتكليف الإنسان بما لا يستطيع، إنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لذلك كلام الغزالي متوسط هنا في المسألة، إن تزيل هذه الأشياء قدر المستطاع ويعفى عما بقي بعد ذلك. أما إنسان يبقى إيده مليانة بالبوية مليانة وعمل طبقة عزلة وبعدين يدوبك مسح إيده كده وراح يتوضى، هنا البوية عازل يعزل الجلد عن وصول الماء، لكن أنت تعرف إن في بعد ما تستخدم لو استخدمت شوية جاز شلت لها هذه البوية، وعند استخدم الماء يبقى وصل الوضوء لمحل، يبقى قدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلام الغزالي بيقول النووي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وساق، أو هذا كلام الغزالي أيضا، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، يعني لما أنكر عليهم ما أمرهمش بإعادة الصلاة، وإن كان الحديث في ذلك ضعيف. يذكر أيضا من السنة يعني النظر في المرآة والتطيب، وتكلمنا عنه في المرة السابقة إنه يجوز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة وكان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا صح عنه صلوات الله وسلامه عليه. حف الشارب وإعفاء اللحية وقدمنا الكلام اللي فيها والأثار، وأن الراجح ما عليه جمهور والجماهير أهل العلماء أنه يجب حف الشارب، النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن تشبه بالمجوس وعن تشبه بأهل الكتاب، ينهانا عن تشبه بهم، يبقى هنا لا يترك الشارب طويلا ينزل على فم الإنسان، لا، لابد من أن تبدو حمرة الشفة، والأفضل أنه يقص الشارب قصا كثيرا شديدا، لكن لا ينهك الشارب، ما يحلقش الشارب بموسى، إنما يقص بحيث تبدو الجزء الأحمر من شفة الإنسان. اللحية يجب تركها، يجب ترك اللحية، يجب إعفاء اللحية إلا لعذر الإنسان، عذر طبي أو نحو ذلك، واحد هيعمل عملية خش ويحتاج ما هو لازم يحلقها علشان يعمل عملية، مش هنقول له لا خليها ويبوظ العملية بهذا الشيء. يبقى هنا بحسب الحاجة اللي في ذلك، إذا كان ضرورا ضروريات جاز له ذلك، ليس له ضرورة لا ليس له عذر يجب توفير اللحية كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الختان واجب على الذكر والأنثى، هذا اختيار هنا وهو مذهب الشافعية. الختان واجب على الذكر، هذا عليه الشافعية والحنبلة وكذلك المالكية يقولون قولا ذلك، وقول بالسنية فيها لرجل المرأة، والأحناف يقولون وإن كان كلامهم في ذلك يعني يذكرون إنه إذا اجتمع قوم على ترك الختان قتلوا عليه، قتلوا عليه، يبقى هم هوش مجرد سنة فقط تترك ولا تترك، لا أعلى من السنة عندهم. في الحديث اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعدما أتت عليه 80 سنة، اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسن 80 سنة شيخ كبير يختتن في هذا السن، هذا الأصحاب جدا جدا يختتن، وما فيش أدوات من أدوات الختان كانت متوفرة، اختتن بالقدوم، بالقدوم البعض يذكر يقول القدوم بمعنى مكان اسمه القدوم يعني اختتن فيه، لكن الأرجح أن القدوم هو الآلة، آلة القدوم زي الفاس، آلة القدوم لها سن، فختن نفسه بذلك مسارعة وتلبية لتنفيذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى أن أمره بالختان. هنا في الحديث اختتن إبراهيم دليل على أنها بسنة اختتان إبراهيم، طيب فين ما يدل على أن هذا فرض ليس بسنة زي ما هو بيذكر لنا؟ قال قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، يعني أمرناك أن تتبع ملة إبراهيم عليه وعلى من الصلاة والسلام، إذا يجب عليك أن تتبع ملة إبراهيم، وكان من هذه الختان عليه الصلاة والسلام. برضو الدليل ليس قوي، يعني دليل أن هذا دليل قوي في ذلك، نقول ملة إبراهيم فيها الواجب وفيها المستحب، وكون إبراهيم سارع بالامتثال وأنه فعل ذلك ليس دليل على أن هذا واجب، ولكن هذا مستحبا، فيكون ما كان واجبا يجب علينا، ما كان مستحبا يستحب لنا، بقي لنا الاستدلال، فين الوجوب اللي هنا في هذا الشيء؟ هل يكون إبراهيم سارع في فعل هذا؟ هذا يحتاج لدليل خاص. يمكن الدليل الخاص ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختتن وأن يلقي عنه شعر الكفر. وهنا إشكال، يا ترى إن كل واحد حيسلم هنقول له احلق شعرك علشان دخلت في الإسلام، ولا هذا شيء مخصوص، ولا إيه الأمر في ذلك؟ يحتاج لتفصيل حنذكره بعد شوية. أيضا جاء في حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، ألقي عنك، يعني هنا في الحديث ألقي شعر الكفر، يبقى شعر كفر، شعر كفر كأنه فيه خصيصة من خصائص الكفر، إن شعر صورته كصورة الكفار، لأنه لو كان شعر زي غيره من الناس ألقي عنك شعرك، شعر زي غيره من الشعور، شمعنا شعر التقييد بأنه شعر الكفر، يبقى كأنه منظره منظر معين مما نهت عنه الشريعة، مما كان يصنعه المشركون، فقال ألقي عنك شعر الكفر. وكثيرون قد أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كثيرون قد أسلموا ولم يقلم أحلقوا شعوركم، يبقى هنا ألاف أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا داء حديثان فقط، هو حديث اللي عند أبي داود هنا قال رجل من أسلم ذلك، وفي حديث عسيه بن كليب عن أبيه عن جده قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وأخبرني من معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالاختتان، هذا حسنه الألباني هذه الرواية، رواية أبي داود الأولى، ورواه الطبراني والحاكم من حديث واثلة ابن الأسقع قال لما أسلمت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اذهب فاغتسل بماء وسدر وألقي عنك شعر الكفر، اذهب فاغتسل بماء وسدر وألقي عنك شعر الكفر. يبقى هنا الرواية اللي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاختتان تفيد أنه يدب ذلك الاختتان. بس يشكل عليها أنه كثيرون أسلموا في شهر بس لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يجاب بأن أمره للواحد كأمره للجميع. يبقى كل من كان في رأسه شعر كفر مأمور بأنه يزيل زي الحلائق في القزع، أن يقزع الإنسان شعره يبقى شعرهم زي رؤوس الشياطين، فيأمر مثل هذا أنه يحلق شعره. إنما إنسان لا شعر زي غيره من الناس ليس مأمورا بحلق شعره. لذلك يقول أبو الطيب في عون المعبود، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر ليس المراد والله أعلم أن كل من أسلم يجب عليه أن يحلق، ليس المراد أن كل إنسان مسلم أو دخل في الإسلام يلزمه أن يحلق. قال ليس المراد أن كل من أسلم يجب عليه أن يحلق رأسه كما يلزم الغسل، يعني الغسل واجب، لكن حلق الشعر لا مش للجميع، بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار علامة. يبقى هنا انه علامات الكفار انه بيحلق شعره بطريقه معينه، يمكن يحلق شعره كله ويسيب بس جزء في نص الشعر، يمكن يحلق شعره كله ويسيب قصه بس من قدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شعر الكفر، يعني خصال الكفار، احلق ذلك. وهو يفسرها لنا اللي هو صاحب عون المعبود، يقول فكفرة الهند ومصر لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون لها بشيء من الحلق أو الجزي أبدا. يعني يذكر أنه كان من خصائص أهل الهند الكفار منهم، وكذلك في مصر كأنه في الزمن الماضي، يعني أنه كانوا جزء من شعور رأسهم بيجمعوها وما يتعرضوهاش بحلق أبدا ويحلق باقي الشعر، زي ما بنشوف أحيانا تلاقي بعض الناس مربي وسط شعره بس وحالق باقي الشعر. يعني بعض الرياضيين يفعلون ذلك، بعض الكفار، وللأسف المسلمون يقلدونهم في ذلك. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شعار الكفر، وصفه بأنه شعر الكفر. فهنا يقول إن هذا ما كان من هذا الجنس إنه شعور من خصائص الكفار فلتحلق عند دخول الإنسان في الإسلام. أما لا، ليس من خصائص الكفار شعر عالي طويل شوية قصير شوية، لا شيء في أنه يترك. قول واختتن، يقول صاحب عون المعبود، فيه دليل على أن الاختتان على من أسلم واجب وأنه علامة للإسلام. الحديث يعني هو يقول لك إن الحديث ضعيف، لكن حديث حسن والشيخ الألباني كأنه بطرق الحديث، ولذلك الخلاف بين العلماء في إنه الختان واجب ولا مستحبا. الآية قلنا ما فيها، الحديث هذا اللي صحح الحديث أو حسنه قال يبقى هذا دليل على الوجوب. اللي ضعف الحديث زي هذا والشوكاني أيضا يقول إنه الاختتان هذا مستحب وليس فرضا واجبا، وحنشوف كلام ابن قدامة في ذلك. كل اختتان كان موجودا للذكور والإناث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل النبي صلى الله عليه وسلم يعبر يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل وختان المرأة، هذا من الأدلة القوية دل على أن الختان كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبفرض أنه لا يوجد دليل يفيد الوجوب، على الأقل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الذي يفيد الاستحباب عند الجميع، استحباب الختان للرجل والمرأة. كونه يسميه صلى الله عليه وسلم ختانا، يقول إذا التقى الختانان معناه أن كلهم كانوا مختونين، لذلك عبر بهذه اللفظة. وإلا لو كان الختان للبعض دون الباقين ما كان يعبر باللفظة اللي تكون للبعض خصيصة وليست للجميع. فقال إذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمره حتى روي عنه أنه لا حد له ولا صلاة، يعني في أمر الختان كان عبد الله بن عباس يشدد في أمره حتى إنه يقول إنه إذا حد لا حد له، هذا الغير المختون القادر على الختان. الختان يقول هنا في منار السبيل عند البلوغ وقبله أفضل، يعني الواجب يكون عند البلوغ، يعني يصير واجبا على هذا الإنسان أنه يختتنه عند البلوغ. لكن إيه اللي حيأخره لغاية وقت البلوغ وهذا يكون في الختان صعبا واحتمالات الناس تكون شديدة وصعبة؟ لا، فليكن قبل ذلك أفضل كما يقول لنا هنا، قبل البلوغ هذا أفضل لأنه أقرب إلى البرء، ولو كان ختان الذكر عند أول ولادتي كان أحسن وأحسن، وإن كانوا حيذكرون أنه لا يستحب في أول أسبوع، إنما هذا طبيا غلط، هذا طبيا غلط. الصواب أنه في أول أسبوع به أفضل، وهنا يعني يذكروا أنه قبل الأربعين هذا حسن، يعني يختتن قبل الأربعين، وهذا خطأ طبيا ليس بصواب. الصواب طبيا أنه في أول أسبوع من الولادة. ليه بقى هذا الشيء؟ بيكون الطفل المولود الدم اللي موجود عنده هو دم أمه، الدم زي دم أمه، العوامل المجلطة تعمل جلطة موجودة من أمه، فبعد الأسبوع يبتدي هو بيكون لنفسه. هذا الشيء ما بيقاش كثيرا فيه، فلذلك في خطر في الختان ما بين بعد أول أسبوع لغاية الأربعين. بعد الأربعين تبي هو يكون بقى مشت العادة فيه عن تكوين المخسرات والأشياء التي تغلف الدم، فإذا بعد الأربعين هذا أفضل. فمسألة أنه بين الأسبوع وبين الأربعين هذا مستحب، لا هذا ليس مستحبا بين الأسبوع وبين الأربعين، بل هذا فيه شيء من الخطورة في خلال هذه الفترة. لكن في أول أسبوع هذا الذي يستحب طبيا، بعد الأربعين هذا المستحب طبيا ولا ينتظر عليه لغاية ما يكبر. طيب نشوف هنا كلام ابن قدامة يقول: أما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، خلاف اللي عندكم في منار السبيل. خلاف اللي عندكم اختار الشيخ صاحب الدليل أنه واجب على الرجل والمرأة، فذكر لنا الختان واجب على الذكر والأنثى، واجب على الختان. وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي أن الختان يجب على الذكر وعلى الأنثى، هذا مذهب الشافعي. لكن مذهب الجمهور أنه مستحب، يعني الأحناف والمالكية يعني أنه مستحب الاثنين. الحنابلة يعني توسطوا في الشيء فقال واجب على الرجل أنه مستحب للمرأة. برضو ما زلنا واقفين الوجوب على الرجل، ايه دليل الوجوب على الرجل؟ نشوف كلام ابن قدامة يقول: هذا يعني الاختيار انه واجب على الرجل مستحب للمرأة يكون مكرمة للمرأة، هذا قول كثير من اهل العلم، قول كثير من اهل العلم. قال احمد: الرجل اشد، الرجل يعني يجب على الرجل لكن المرأة اخف، في ذلك لا يجب عليه. وذلك يعني بيفسر لي الأمر اللي فيه، ذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة ولا ينقى أو لا ينقى ما ثم، والمرأة أهون. يعني مقصود إن الجزء الذي يقطع من الرجل يكون في بداخله مجمع، مكان يجتمع فيه الأوساخ، يجتمع فيه من البول ومن الأشياء اللي قد تؤذي الإنسان، فلذلك أمر بإشارة هذه الغلفة اللي بتكون على الرجل حتى ينقى ما بداخله، مبقاش عليها شيء من القذورات اللي فيها. والطب رجع إلى هذا الكلام بعد ذلك. الآن الطب الكثيرون يعني إلا المعاندين اللي بيعاند كده وخلاص معاندة عشان ده إسلام، عشان الإسلام يقول هذا الشيء، لكن الأطباء المحترمين اللي يفهمون هذا الشيء حتى من الأجانب يقوم يقول لك إنه لا، ده أنا لو بيدي لأمرت الجميع بالختان من الرجال ولجعلتها عادة، لو بإيدي هذا الشيء. وحيجي كلام بعض هؤلاء في ذلك. يقول هنا الدليل على وجوبه، ده كلام ابن قدامة، قال: أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته. هذا دليل قوي، هذا دليل قوي أنه الإنسان إذا كان هذا مستحبا له، المستحب إذا عرضه الفرض الواجب يبقى يغلب الواجب، والنظر إلى العورة حرام، حرام النظر إلى العورة. فإذا تعارض الختان المستحب مع النظر إلى العورة الذي هو حرام يبقى على ذلك يغلب جانب الحرمة، يبقى يحرم هذا الشيء، يبقى لا ما فيش ختان ولا غير. لكن كونوا أنه لا غلب جانب ذلك لا يغلب على الحرام إلا ما كان واجبا، إلا ما كان واجبا. فهذا من أدلة من قالوا بالوجوب زائد الأدلة السابقة اللي أفادت الاستحباب. يقول: ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. طيب يقول لنا: إن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه، عن قول لأنه واجب. طيب لو واحد كبير ويخاف على نفسه إنه ممكن ينزف، ممكن يضيع في هذه الجراحة، إن كانت الآن يعني كجراحة تعتبر سهلة عند الجراحين، أمر سهل وليس صعبا كما كان في الماضي، في الماضي لا في بنج ولا في غيره، فيقوم الإنسان تقطع منه وهو يستشعر ذلك، أمر صعب جدا، عشان يتخيط كمان أمر أصعب وأصعب فيها. ففي الماضي كان يعني أمور معينة يعتبرونها إن دي يمكن قريبة الإنسان من الموت، زي الولادة للمرأة، يمكن الآن أطباء الولادة يعتبر الولادة دي حاجة سهلة، ما هيش مش حاجة ولا عملية ولا حاجة. في الماضي كان يعتبر إن الولادة دي موت، موت ولذلك الوصية عند الولادة لها كلام. العلماء عند المرأة التي توصي في وقت الولادة هل لها حكم القائم بين الصفين ولا ما لهاش هذا الحكم؟ باعتبار الولادة ده شيء صعب جدا، كان في الماضي كذلك والآن ما زال برضو فيها صعوبة وفيها شيء، لكن ما هياش بنفس المنظر اللي بيدي الهلع للإنسان اللي كان موجودا في الماضي. يبقى على ذلك اختتان الكبير إذا قدر على ذلك يبقى لابد من الاختتان. إذا كان الأطباء يقولون لا إنه لا لا لا تقدر على ذلك، عنده ضغط مرتفع، عنده السكر، وعنده أمراض ممكن الجرح ما يلمش، لا يبقى هنا لا يجب. ما هنا إذا وجد الشيء الذي يعارض ذلك ينظر إليه ويقدم. طيب يبقى هذا في الرجل من الأدلة الذي يقول اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، يعني يقول إنما يفيد يعني تضافر أدلة على أنه واجب. وقال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، يعني إن أمركم باتباع ملة أبيكم إبراهيم فهذه من سنته وأمركم أن تتبعوا. يشرع الختان في حق النساء أيضا. لاحظ أن ابن قدامة لما تكلم هنا في الرجل قال يجب، في المرأة قال يشرع، وهذا الصواب، هذا الصواب. يعني في الرجل الأدلة يعني بالكاد تفيد الوجوب، الأدلة بالكاد تفيد الوجوب، لكن في المرأة ما فيه دليل يفيد الوجوب في ذلك. الدليل على الاستحباب هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا ده كان شيء موجودا مفروغا منه في عهد صلى الله عليه وسلم. وفي بيان أن النساء كنا يختتن، قال في حديث عمر يعني أثر عن عمر رضي الله عنه أن ختانة ختنت فقال أبقي منه شيئا إذا خفضت، فلم يمنح عمر رضي الله عنه. وجاء في حديث يذكر هنا رواه الخلال بإسناده عن شداد بن أوس الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء، هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولكن إسناده فيه ضعف، في إسناده فيه ضعف، هنا لا ينطهد الاحتجاج. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه في حديث لأم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل، لا تنهكي. وفي حديث آخر قال أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. وفي رواية ثالثة عند بيهقي أنه أمر ختانة تختن فقال إذا ختنت فلا تنهك فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. هذا الحديث بجملة طرقه هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن بجملة طرقه صححه الشيخ الألباني، صحح الحديث. في رواية للضحاك ابن قيس كان بالمدينة امرأة تخفض النساء، تخفض النساء، يقال لها أم عطية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. هنا طيب طالما صح الحديث أو الحديث حديث حسن ما يقالش إن هذا واجب، يعني إنه أمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة فأخذ منه الشافعية إن المرأة زيها زي الرجل، يجب على الرجال ويجب على النساء. هنا في هذا الحديث قال اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي أو أمر منه صلى الله عليه وسلم، فقال الأمر على الوجوب. الراجح لا، الراجح أن هذا الأمر أمر إرشاد، لأنه مش ابتداء بيأمر النساء بالاختتان، مش ابتداء، ولكن امرأة كانت تختن فعلمها، وفي الصيغة للتعليم إلا هذه الصيغة، فالصيغة الآن المرأة هي تختن النساء فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمها صلى الله عليه وسلم قال اخفضي ولا تنهكي، فهذا دليل على الاستحباب وأمر إرشاد وليس أمر الوجوب. أمر الوجوب يكون ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، كان النساء لا يختتن مثلا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تختن اختني النساء، يبقى هذا واجب، هذا واجب، لكن لا، ده أمر كان مولودا فبيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، إن احذري أن تقطع الجزء بالكامل ولكن جزءا يسيرا جدا منه هذا الذي يقطع، فقال اخفضي ولا تنهكي. يبقى فيه أنه يستحب ذلك النساء ولا يجب على النساء، وأيضا في أمر الاستحباب بحسب ما يرى أو ما ترى الطبيبات في ذلك، في نساء لا تحتاجن إلى ذلك وفي نساء يحتاجن إلى ذلك، يبقى بحسب ما ترى الطبيبة هل هذه تحتاج ولا لا تحتاج، إن احتاجت يبقى يستحب ذلك وإلا فليس الأمر واجب على النساء. يبقى خلصنا من الكلام على أن الاختتان واجب على الرجال مستحب للنساء بحسب احتياج المرأة، قد تحتاج وقد لا تحتاج إليه. يقول النووي في المسألة نفسها، ولاحظ المذهب الشافعي يقول بأن الختان واجب على الذكر والأنثى، على الذين نحتاج نحن نعرف برضو كلامهم والدليل، أي دليل الوجوب على الإثنين. خلصنا من مذهب الحنابلة أن الراجح والأشهر عن إمام أحمد أنه واجب على الرجل، أنه مستحب للمرأة، وإن كان عندنا في المنار اختار الشيخ مرعي أنه واجب على الاثنين كمذهب الشافعي. يقول النووي: في المجموع روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختفنا إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وذكر كلمة القدوم، وإنها رواها القدوم ورواها القدوم، ولما رواها بكلمة القدوم قالوا ده موضع بالشام، وقالوا لا بل هو القدوم القدوم، والمقصود منه آلة النجارة، ويجوز فيها التشديد والتخفيف في الآلة نفسها. يقول: إن قيل لا دلالة في الآية على وجوب الختان، الآية إنه ثم أوحينا إليك يعني اتبع ملة إبراهيم، يقول الجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة، عكس بقى ما ذكرنا، يعني كأن النووي يقول إن الأصل يجب أن تتبع إبراهيم في كل شيء أمره الله عز وجل به، إلا ما ثبت أنه سنة يبقى لا يجب الاتباع في ذلك بل يكون هو سنة. لكن الكثيرين يقولون إنه أمرنا باتباع إبراهيم على الإجمال، إبراهيم أفعاله فيها ما كان واجبا وفيه ما كان مستحبا، فما تبين فيه الوجوب وجب علينا، ما ليس ما لم يتبين فيه الوجوب يبقى يستحب لنا ذلك. لكن النووي كأنه يقول لا، الأصل أننا نتبعه فيما فعله عليه الصلاة والسلام حتى يتبين العكس في ذلك، وإن كان هذا لا يقال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول إننا أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن الأصوليون يقولون إن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الاستحباب حتى يثبت الدليل على أنه واجب، مش كده ولا إيه؟ يقولون إنه ما فعل حتى لو وظب عليه صلى الله عليه وسلم، ما فعله وظب عليه صلى الله عليه وسلم فهو مستحب، حتى يأتي الدليل القولي إنه افعلوا كذا يبقى هذا الدليل على الوجوب في ذلك. فهنا طيب ما يقول هذا في إبراهيم أن ما فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مستحبا لغاية ما يأتي الدليل على الوجوب. النووي يقول القضية أن الله عز وجل أمر إبراهيم بفعل أشياء ففعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أمرنا نحن باتباع إبراهيم، يبقى ما فعله إبراهيم حتى ولو كان مستحبا له نؤمر نحن أن نفعله وجوبا لنا في ذلك. هذا فيه شيء، هذا الكلام فيه شيء. يقول رحمه الله: وأما الاستدلال بكشف العورة، يعني كأنه عايز يقول أقوى دليل لنا نحن الشافعية هو أننا أمرنا باتباع إبراهيم، وإبراهيم أمر بالختان به، ولو على ذلك نقول إبراهيم كرجل طيب فين بقى دليل في النساء؟ ما فيش دليل في النساء في ذلك على الوجوب، إذا احتاج الشافعية التدليل على أنه يعني الوجوب على الرجال، وافقنا على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن، أمر بالاختتان مع الآية. لكن بقي المرأة، هل يجب على المرأة أن تختتن ولا لا؟ هو يعني أخذ بالآية الوجوب على الجميع. أما الاستدلال بكشف العورة فقد أورد عليه كشفها للمداواة التي لا تجد، يعني بيقول اللي احتجوا لوجوب الختان على الرجل زي ابن قدامة مثلا انه بيحتج بانه ينظر الى العورة في الختان، والاصل انه يمنع من ذلك فلا ينظر اليها الا لواجب، هو بيقول هنا لا، ان العورة قد ينظر اليها لما ليس بواجب كالمداواة مثلا كالمداواة. ثم يقول هنا: وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة، فلو كان الختان سنة لما كشفت العورة المحرم كشفها له. هذا اللي بيختاره، يعني بيقول إنه حتى لو قيل ذلك فيقال إن صيانة العورة عن النظر هذا واجب عليك ويحرم عليك أن تبديها إلا إذا ترجحت المصلحة على ذلك، فردع القول بالولوب. قال: اعتمد الغزالي والمصنف أيضا أبو إسحاق الشيرازي قياسا فقالوا: الختان قطع عضو سليم فلو لم يجب لم يجوز، هذا قياس يقول الختان بيعمل إيه؟ بيقطع عضوا سليما، إذا يقطع عضوا سليما خلقه الله سبحانه الأصل أن يترك، فلو لم يجب هذا القطع لم يجوز الفعل. قال: فلما أمرنا به دل على أنه واجب وليس مستحبا، ده القياس اللي قاله أبو إسحاق الشيرازي والغزالي. يعني أخذنا من هذا الكلام وجوب الختان على الرجال، أخذ على النساء الدليل ليس ضعيفا ليس قويا، لا في الأحاديث اللي ذكرها ولا في الآية اللي ذكرها هذه في إبراهيم واتبعنا إبراهيم. أما زوجة إبراهيم سارة لم يرد عندنا إن إبراهيم أمرها أن تختسف، ما جاءش هذا الشيء. يمكن يقال طيب ما هي سارة ختنت هاجر، نقول صحيح لأنها حلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء، فإبراهيم أمرها أن تبر قسمها بذلك، أن تسقب أذنيها وأن تختنها، يبقى هنا حتى تبر قسمها. ولكن فين الدليل الابتداء على أن المرأة يجب عليها الختان؟ نشوف. قال لنا الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، وممن أوجبه أحمد، وذكرنا إن الأشهر في مذهب أحمد أنه مكرمة للنساء. قال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع، قال مالك وأبو حنيفة إن الختان سنة في حق الجميع يعني الرجال والنساء. ذكر هنا قال أصحابنا الوارد في ختان الرجل قطع الجزء الذي يغطي الحشفة بحيث تنكشف جميعها، وأما المرأة فقطع جزء صغير اللي دا في الحديث قال أشم يعني اقطعي شيئا يسيرا جدا، ولا تنهك يعني ما تقطعيش العضو من أصله وإلا تؤذي المرأة. وعلل بأن المرأة التي تختتن أحظى للمرأة وأحب إلى البعل، أحظى وأحب إلى البعل أن يكون أو تكون المرأة مختتنة ختانا يسيرا وليس ختانا كبيرا كثيرا. طيب هنا في الختان اللي وصلنا إليه أنه واجب في حق الذكر سنة في حق المرأة، نشوف الأطباء بيقولون إيه في الختان. وهنا في مقالة بتذكر لنا الإيدز تسبب في وفاة أكثر من 25 مليون شخص، الإيدز تسبب في وفاة أكثر من 25 شخص. هنا منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز يأمراني بإدراج ختان الرجال ضمن استراتيجيات الوقاية من مرض نقل فيروس الإيدز. هنا مش كلامنا بقى إحنا الآن، منظمة الصحة العالمية اللي بتتكلم وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بيوصف إيه؟ يوصف الختان أن يختتن الرجال، يوصف بالختان. الخبراء الدوليون يقولون إن بالإمكان إنقاذ ملايين الأشخاص ولا سيما في إفريقيا في حال تعميم الختان، إن يعني الإيدز كثير جدا في إفريقيا موجود، وبيقولوا بالإمكان إنقاذ الكثيرين من هؤلاء بتعميم الختان، يبقى على الجميع يعني مسلمين وغير مسلمين يعمم الختان. هذا كلام منظمة عالمية مشهود لها معروفة، حين تتكلم في أمر الطب ما بيألفوش مش حاجة من دماغهم، ولكن بحسب الواقع الذي أمامهم. اشترطوا تعزيز الأجهزة الصحية وعدم تصرف الرجال الذين يخضعون للختان بطريقة تعرضهم للخطر لاعتقادهم خطأ أنهم محميون بنسبة 100%، يعني يقولوا بشرط إنما يروحش هؤلاء الرجال يوم يعشروا نساء مصابات بالإيدز يقولوا نحن محمين بالختان 100%، لا مش حيحميك 100%، ولكن نوع على الأقل بيحمي بدرجة كما يذكرون 60%. يقول أظهرت دراسات طبية أن ختان الرجال يخفض احتمال نقل فيروس الإيدز من المرأة إلى الرجل، من المرأة إلى الرجل، وذكروا أنه إثبات فعالية ذلك يشكل محطة بارزة في تاريخ الوقاية من فيروس الإيدز. أشارت الجهتان إلى أن تأثير ذلك سيكون أكبر، حيث إن تواتر الإصابة بفيروس الإيدز عبر علاقات جنسية بين رجل وامرأة كبير، بينما عدد الرجال الذين خضعوا للختان قليل. يقول يعني أنه أعلنت بعض هؤلاء أنه احتمال أن الختان يخفض نسبة الإصابة بالإيدز بيصل إلى 60%. 60% برضو في مقالة أخرى يذكرها الدكتور محمد الدؤر في إعجاز السنة النبوية في الختان، بيذكر كلاما كثيرا في الأحكام الشرعية، وبعد كده بيقول في عام 1990 كتب البروفيسور رجل أجنبي ما هوش عربي اسمه ويزوي، يقول لقد كنت من أشد أعداء الختان. لقد هذا الرجل مش عربي مش مسلم بيقول وهو أستاذ في الطب، يقول كنت من أشد أعداء الختان، وشاركت في الجهود التي بذلت عام 1975 ضد إجرائه، ضد الختان، هو شارك في الجهود المبذولة ضد الختان عشان يمنع الختان، إلا أنه منذ بداية الثمانينات ظهرت الدراسات الطبية زيادة أو أظهرت زيادة في نسبة حوادث التهابات المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين. غير المختونين يبقى هنا شيء تاني. سيبنا من الإيدز اللي تكلموا عنه اللي فات، يقول لك الآن الأطفال الغير المختونين فيهم زيادة في الالتهابات في المجاري البولية. وبعد تمحيص دقيق للأبحاث التي نشرت، فقد وصلت إلى نتيجة مخالفة، وأصبحت من أنصار جعل الختان أمرا روتينيا. يعني الرجل الآن من أصحاب ومن أنصار أنه لابد من ختان على الجميع، مسلمين وغير مسلمين، أن يكون أمرا روتينيا، أول ما يتولد العيل يختن على طول حتى نقيه شر الإصابة بالتهابات المجاري البولية. قال يجب أن يجرى لكل مولود، يجب أن يجرى لكل مولود. الكلام ده بيقوله لنا في سنة 90، 1990، يعني من قبل 18 سنة من الآن، واللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة مضت يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بيذكر لنا في الدراسات الطبية أن الختان وقاية من الالتهابات الموضعية في قضيب الذكر، فإن الجزء الذي يختن إذا وجد فإنه يشكل جوفا ضيقا يصعب تنظيفه، تتجمع فيه مفرزات ذكر الإنسان مما يجعلها تبقى خلايا متسخة تساعد على نمو الجراثيم المختلفة التي تؤدي إلى التهاب الحشرة. يقول لنا الختان يقي الأطفال من الإصابة بالتهاب المجاري البولية. وجد أحد العلماء واسمه جيمس بيرغ أن 95% من التهابات المجاري البولية عند الأطفال تحدث عند غير المختونين. 95% من التهابات المجاري البولية تحدث عند غير المختونين. الختان في الأمراض الجنسية، يقول البروفيسور ويليام بيكوز، عمل في البلاد العربية 20 سنة وفحص أكثر من 30,000 امرأة، قال ندرة الأمراض الجنسية عندهم وخاصة مرض العقبول التناسلي والسيلان والكلاميديا والترايكومان وسرطان عنق الرحم، ويرجع ذلك لأمرين اثنين في البلاد العربية. بيرجع أنه الأمراض هذه موجودة بكثرة في أوروبا وغيرها، هنا في بلاد العرب يقول السبب الأول ندرة الزنا، عدم وجود الزنا إلا في النادر ندرة، والسبب الثاني ختان الرجال، ختان الرجال. يقول والختان وقاية من السرطان. أحد الأساتذة اسمه خلودري يقول يمكن القول وبدون مبالغة بأن الختان الذي يجرى للذكور في سن مبكرة يخفض كثيرا من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم. آدي الكلام لهؤلاء الأجانب اللي تكلموا عن أمر الختان الذي عندنا، اللي بيطلع لنا اللي عندنا اللي بيجرمون الختان وعايزين قانون إنه هذا جريمة، هذا جريمة مع وجود هذه الأشياء. الأمر الختان يمكن ساكت إلا أسره، يعني وش ما أولاد أوروبا إيه دخلها عندنا الآن تكلم عن الختان. الأمر هو إشاعة الفواحش في بلاد المسلمين. المسلمون قوم متعففون عندهم العفة، المسلمون حافظ الشرع على ألسنتهم، فلا يتكلم في الأشياء المستخزرة، لا يتكلم في الأشياء التي يستحيى منها. أمرنا الشارع الحكيم بذلك أن المؤمن عفيف في منطقه في كلامه، فهؤلاء بيحبوا يدخلوا لإشاعة الجنس بين المسلمين بهذه الصورة. المسلمون لا يتكلمون عن الجنس، طب نخليهم يتكلموا عنه بس بصورة ثانية، نتكلم عن الختان ونشيع هذا الشيء، فيبتدي الناس يتبجح يتكلم بعد ما كان يستحيي من الكلام، يبتدي يتبجح بالكلام فيه، هذا يتكلم وهذا يتكلم، والصحف تنشر ذلك والإذاعات والتلفزيونات، حتى إن الإنسان يجي في التلفزيون المذيع ويكلم المرأة يقول أنت بختني بناتك ولا لا، بمنتهى ما كان يستحيى منه أن يتكلم فيه. هذه إشاعة الفاحشة في بلاد المسلمين، فيبتدي الإنسان يتكلم عن الجنس ببساطة، شيء وراء شيء، الوقوع فيه ومشاهدة الفواحش يبقى بالنسبة لهم أمر عادي جدا، زي ما في بلاد الكفر هذه الأشياء عندهم أمر عادي وأمر ينظرون إليه ولا حاجة في هذا الشيء. ولذلك أمر الرجولة والشهامة والنخوة عندهم ضعيفة جدا جدا من أكلهم الخنزير ومن اطلاعهم الكثير على هذه الأشياء التي منعها الشارع الحكيم. لبداء الكلام اللي في الختان قلنا أن الراجح من كلام أهل العلم أنه يجب على الذكور وأنه مستحب للإناث ليس واجبا عليهن وليس جريمة كما يقول الكذابون في ذلك الذين يفترون على دين الله سبحانه وليس عادة فرعونية عادة فرعونية كما يقول هؤلاء الكذابون الدكتور فلان والدكتورة فلانة ومش عارف إلا عادة من عادات الفراعنة عادة من عادات الفراعنة وهل يقر النبي صلى الله عليه وسلم عادات الفراعنة وفين عادات الفراعنة اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة فين هذه العادات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة أم عطية يقول اخفضي ولا تنهكي ويقول إذا التقى الختانان وجب الغسل أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو مردود والأطباء يقرون ذلك ما المشايخ في الكلام في أشياء السنة جاءت بها والأطباء أقروها أي دخلهم في أنه هل مجاملة للغرب الكافر في هذا الشيء أن الغرب بيقول لا عايزين نمنع بلاد المسلمين وطرح يسكتوا الغرب عن هذا الشيء أبدا لن يسكتوا هم يريدون إشاعة الفاحشة بين المسلمين هيخلص أمر الختان هيطلع لهم بحاجة تانية جديدة للكلام عن أمر الفواحش وغيرها حتى يدعلوها في بلاد المسلمين ما تعرفوش مؤتمرات المرأة اللي بتنعقد كل سنة بتتكلموا في إيه آخر مؤتمرات المرأة اللي بتنعقد بتأمر بأن بلاد المسلمين يباح فيها المثلية بمعنى اللواط بين الرجال والسحاق بين النساء بيأمرون بهذا الشيء مش هيسقط ولا يتركون بلاد المسلمين حتى يدخلوا فيها الفواحش لأنهم علموا أن عفة المسلمين تستوجب عليهم البعد عن الأمراض والبعد عن الأشياء التي حرمها الله سبحانه فيهم قوة وفيهم عزة لدينهم فإذا قضوا على هذا الشيء فيهم ضاعت بلاد المسلمين أدخلوا فيها المخدرات وأدخلوا فيها الخمور وبقي الجنس يفتحون الباب على وسعه فتضيع بلاد المسلمين آخر ما تبقى لهم من أشياء تجعلهم في بركات من الله سبحانه وتبارك وتعالى فليحذر المسلمون من هؤلاء الكذابين الذين يجاملون الغرب الكافر في تجريم أشياء جاءت السنة بها. طيب هنا بيلحق بهذا الباب كلام عن الزينة يعني اللي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما جاء في حديث لعنة الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء ويمكن هنا في جزء منه المتعلق بالوشم أنه بيتكلم إن الوشم عبارة عن غرز إبرة في الجسم وحبس الدم في هذا المكان وتلوينه بشيء فيقوم الفقهاء يتكلم عنه هذا موضع نجس وهل يجب إزالة هذه النجاسة نرجع بقى الحديث في الحديث القادم في الكلام عن الزينة ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.